الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائل الحميدة خصاله المجيدة، قال: سؤاله صلى الله عليه وسلم عن حال أصحابه بقوله: كيف أنت وكيف أصبحت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال أصحابه ويسأل عنهم، وأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا. أخرج الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الرجل فيقول: يا فلان كيف أنت؟ فيقول: بخير أحمد الله. لو سألك إنسان كيف أنت ماذا تقول؟ بخير أحمد الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: جعلك الله بخير. هذه كلمة تجري على ألسنة الشاميين أهل الشام، تجري ما أكثر ما كنت أسمعها من شيخنا: جعلك الله بخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلك الله بخير. فيعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتفقد أحدنا أخاه المسلم أن يسأل عنه، وقبل أن تسأل أخاك عن حاله عليك أن تعزم على خدمته قبل السؤال، كي لا نكون منافقين في ذلك. وأكثر السؤال في هذه الأيام سؤال نفاق أبدا. يقول: كيف أنت وكيف زوجك وأولادك؟ يسأل عن دجاجاته في بيته وعن أشغاله عن كل شيء، ولكن ما عنده استعداد هذا الكاذب أن يعطيه رغيف خبز، ما عنده استعداد أن يمشي معه ساعة لقضاء حاجة، هذا كذب. عندما تسأل أخاك عن حاله اعزم قبل السؤال على خدمته وقضاء حاجته بما استطع، من أجل أن تكون صادقا. يا فلان كيف أنت؟ فيقول: بخير أحمد الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: جعلك الله بخير. وروى أبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت؟ فقال: بخير من قوم لم يعودوا مريضا ولم يشهدوا جنازة. وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف أصبحت يا فلان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: كيف أصبحت يا فلان؟ فقال: أحمد الله إليك يا رسول الله. لابد هذا باللسان، لأكثر الناس يتواصلون الآن بالرسائل، ولا لابد أن نتكلم، أن ننطق بالذكر، أن ننطق بما جاءت به السنة: أحمد الله إليك، أحمد الله إليك. من قائل يقول هذا عند علماء العربية: تعليق الجار والمجرور هو عبارة عن ربط المعنى، فعندما نقول أحمد الله إليك إيش المعنى؟ لا تقول مررت بالزيد، المعنى واضح. كتبت بالقلم أي استعنت، الباء الاستعانة المعنى واضح. طيب هنا أحمد الله إليك إيش معنى؟ كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق حبيب رحمه الله تعالى يقول: معنى أحمد الله إليك أي أوصل حمد الله إليك، احفظوها، أي أوصل حمد الله إليك، هذا معنى أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أردته منك، هذا الذي أردته منك، يعني أنت عندما تسأل أخاك عن حاله فهذا المسؤول مباشرة ينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى. فلذلك أحبتي الذي تعرفونه لا يحمد الله عز وجل فلا تسألوه عن حاله. وأكثر الناس اليوم لا يحمدون الله عندما تسألهم، تسألوا كيف أنت، أقول تهجرنا والله أكبر، يشكو الله إلى خلقه. لا، هذا لا تسأله، لا تورطه، لا تورطه. مثل الذي لا يرد السلام، يعني إنسان دائما تسلم عليه لا يرد عليك السلام، فأنت لا ينبغي عليك أن تسلم عليه رحمة به، رحمة به وشفقة عليه، لأنه عندما لا يرد السلام فإنه يقع بالإثم، يقع بالإثم ما يرد السلام. وكذلك من تعرفه لا يحمد الله عز وجل لا تسأله، لا تسأله. الذي تقول له كيف أنت مباشرة يبدأ ويشكو الله. بعض الناس الآن يشكون كأنه ليس لله عليهم نعمة، وهو يمشي يسمع ويبصر، عنده زوجة، عنده أولاد، بصحة وعافية ورزق، كل هذا نعم، كل نعمة من هذه النعم لو عبدنا الله عز وجل 1000 سنة ما نستطيع أن نؤدي شكرها. هذا الذي عبد الله 500 سنة لما جيء به، نعم قال ربنا أدخلوه الجنة برحمتي، قال يا ربي بعملي 500 سنة عبادة، 500 سنة بعمل يا رب. فأمر الله أن يوضع، أن توضع أعماله 500 سنة بكفة، وأن توضع نعمة البصر في كفة، وضعت فإذا بالأعمال قد طاشت. عبادة 500 سنة طاشت مقابل نعمة البصر، فكيف ببقية النعم؟ قل الحمد لله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. مساكين هؤلاء الذين يشكون الله إلى خلقه، نعم يشكو، يشكو ويشكو، والعياذ، والنعم تفر منه. أحبتي النعمة عزيزة، ما تستقر إلا في بيت الشاكرين. النعمة عزيزة، تبحث النعمة هكذا، إن وجدت بيت عز من يشكرها ويحافظ عليها ولا يهينها، فإنها تبقى عنده وتزداد وتزداد وتزداد. أما الذين يكفرون النعم فإن النعم تفر منهم، وهم مساكين ما يعلمون أنهم الأصل في فرار النعمة. انتبه، يعني هذا الآن المشؤوم الذي هجر وشرد وهو فقير الحال ويزداد فقرا وألما وشقاء، هو ما يدري أنه هو السبب في ذلك، لأنه ما يحمد الله عز وجل، لا يكاد يقول الحمد لله. أما الذي يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله، الحمد لله، رب العزة والجلال وعده بأن يضاعف له النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وجد الشكر، وجدت معه الزيادة، الزيادة على القطع والبتات، ما قال ربنا إن شئت، لا، هناك شكر معه زيادة. من لا يزال شاكرا على المعه فهو حر بعيشة ذات سعة. نعم، قال له صلى الله عليه وسلم ذلك الذي أردته منك، عندما سأله كيف أنت، كيف أصبحت، أراد أن يسمع كلمة الحمد منه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى إكرامه صلى الله عليه وسلم كرام القوم. انتبهوا أيها الأحباب، يعني هذا رجل كريم عند قومه، له شأن عند قومه. إسلامنا يعلمنا أن ننزله منزلته. بعض الناس يجاهل إلى خلاص الناس كلها سواسية كأسنان المشط. يا حبيبي اسمع إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا خالد بن الوليد كان قائد الجيوش، جيوش المشركين في الجاهلية. لما جاء إلى الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام جعله في صف النعال، لا، في الإسلام صار قائد الجيوش والفتوحات. سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، كل هؤلاء رجالات كان لهم شأن عظيم في الجاهلية. نعم، الإسلام أعطاهم منزلتهم ومكانتهم. عمرو بن العاص كان من دهات العرب، جاء إلى الإسلام، نعم، فكان من الفاتحين، من فتح بلاد مصر، عمرو بن العاص. سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أيضا كذلك أخذ منزلته فالإسلام يرشدنا أن ننزل الناس منازلهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم كريم القوم ويقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. نكرمه وننزله منزلته ثم يذهب ويأتي بجماعته وقبيلته إلى الإسلام. أما إن أهنا فيرجع نقمة علينا وحربا علينا. روى الطبراني عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو يوسف هذه الأمة. سيدنا عبد الله، نعم، جرير بن عبد الله البجلي كان يوسف هذه الأمة. ربي آتاه جمالا حسنا من حسن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت لأسلم. فألقى إليه كساءه. لما قعد سيدنا جرير رضي الله عنه قعد، ما وجد بساطا يجلس عليه، جلس آخر القوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ رداءه وألقاه إليه يكرمه، فألقى إليه كساءه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه وأمته: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. هذا زعيم عند قومه الآن، أكرموه، دللوه، نعم، تسلم قبيلته بإسلامه. وفي رواية البزار: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسط إلي رداءه، ما يضعه على كتفيه، هذا يسمى رداء، وما يغطى به من السر إلى الركبة يسمى إزارا. فبسط إلي رداءه وقال: اجلس على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه وقال: اجلس على هذا. فقلت: أكرمك الله كما أكرمتني. وذكر الحديث وروى الحاكم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيوته فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس بأهله وامتلأه. فجاء جرير البجلي فلم يجد مكانا فقعد على الباب، فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه وألقاه إليه، فأخذ جرير أخذه، أخذ رداء النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه على وجهه وجعل يقبله ويبكي، ورمى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما كنت لأجلس على ثوبك، أكرمك الله كما أكرمتني، أكرمك الله كما أكرمتني. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أمته إكرام كرام القوم وأن ننزلهم منازلهم. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وعن عدي ابن حاتم، نعم، ابن حاتم طي، بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، يعني ومن يشابه أبه فما ظلم أمه كما قال العلماء، أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عدي، وأبوه معروف حاتم طي، مضرب مثل في الكرم عند العرب حاتم طي، نعم، كما كان كما قال الشاعر، نعم، إقدام عمرو، نعم، كان مضرب مثل في الشجاع، إقدام عمرو في سماحة حاتم، حاتم طي، نعم، في حلمي أحنف في ذكاء إياسي. فعمر، نعم، بعد كرب الزبيدي كان مشهورا بالشجاعة، حاتم طي كان مضرب مثل في الجود والكرم، نعم، الأحنف كان مشهورا ومضرب مثل بالحلم، نعم، وإياس كان مضرب مثلين بأي شيء؟ بالذكاء، بذكائه. اللهم افتح علينا يا رب، على أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، واصرف عنا البلادة يا رب والغباء الذي سببه المعاصي والغفلات. مرمعنا في الصباح أن ابن عابدين في حاشيته ذكر عن ابن الكلبي، رجل كان من العلماء يقال له ابن الكلبي، أنه حفظ القرآن كله بثلاثة أيام، الإمام ابن الكلبي بثلاثة أيام حفظ القرآن كله عن ظهر قلب. ولما أن أراد أن يهذب لحيته غادي يجعلها طول القبضة ويقطع ما زاد عن القبضة. وهذه السنة عفى الله عن تقصيرنا، تبنى إلى الله استغفرك ونتوب إليه. فنسي بدل أن يقطعها من هنا من الأسفل قطعها من الأعلى، فقال حفظت ما لا يحفظ ونسيت ما لا ينسى. حفظت ما لا يحفظ ونسيت ما لا ينسى، وهذا من كرم الله عز وجل بعباده الربانيين بالعلماء، من كرم الله عز وجل أنه يبتليهم بمثل هذا حتى يقف العبد بباب الذل والافتقار، حتى لا يقول أنا، لا بل أنت يا رب، أنت المنعم أنت المتفضل. قالوا عن عدي ابن حاتم، نعم ولا يقال حاتم حاتم، أما خاتم يقال خاتم وخاتم. وعن عدي بن حاتم أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إليه وسادة، النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إليه وسادة، نعم، فقال عدي أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا. سيد الأولين والآخرين أعطاه وسادة. هذه آداب تكاد تموت اليوم في مجتمعاتنا. الولد يجلس أمامه أبوه ولا يعطيه وسادة، أمه لا يناولها وسادة، على المائدة ربما يريد ملعقة يقول لأمه ائتيني ائتيني بملعقة. زمان كثر فيه العقوق فعفاء عليه، عفاء على هذا الزمان، فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق، فكل رفيق فيه غير موافق وكل صديق فيه غير صدوق. وإن لله وإن إليه راجعون، وإن لله وإن إليه راجعون. لكن لابد أن نقرأ هذه الآداب وأن نعلمها أبناءنا وبناتنا ونساءنا، لابد أن نتذاكر هذه الآداب. وأنت علم ولدك الأدب، يعني الولد في المدرسة أو صديقه علمه العقوق وعلمه التمرد، قل له يا بني هكذا يصنع، يا بني هكذا يصنع، هكذا يصنع. صليت هنا، كنت أصلي سنة الظهر بعد الدرس، فصلى أمامي شاب، هذا أسامة سلم الله ابن أبي بكر، والله أبكاني أبكاني، طفل صغير في صلاته بعد التشهد وهو يقول رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الله أكبر. والله أبكاني عندما سمعت منه هذا، وجعلت أنشر هذا بين الصغار وبين الكبار. لا تنسوا، لا تنسى يا ابن، علم ولدك. والدرس الأعظم لولدك إذا سمعك ولدك في صلاتك تقول رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فإن ولدك يقتدي بك. وإذا رآك ولدك تسعى في خدمة والديك هرع ولدك من أجل أن يخدمك. بروا، في الحديث بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه آداب تكاد تموت اليوم. يعني أنت تدعى الآن، دعاك هذا إلى عقد نكاح، تدخل أصحاب الدعوة كالدبب قاعدون، والضيف واقف لا يجد مكانا يجلس عليه، ما يجد كرسيا، وأصحاب الدعوة قاعدون متبلدون. فعلت دعوة عرسا أو عقدا أو حفلة، لابد أن تعطيهم حقهم، وإلا فأغلق بابك واذهب وتعلم الكرم، جالس الكرام واجتنب اللئام. رضي الله عن شيخنا، لا أنسى أيها الأحباب في عقد نكاح ولده سيدي محمد أبو عمر في صالة الأكرم، وهو شيخ الشام ومرجع علمائها، وقف على باب صالة الأكرم وهو يستقبل الناس واحدا واحدا، بقي واقفا على قدميه يستقبل الأضياف واحدا واحدا، هذا إكرام. أما أن يأتي الضيف، تدعو الضيف ولا تقوم بحقه، تهينه، يحار أين يجلس، والصغار وأولادك وأولاد أولادك أخذوا الكراسي وأخذوا صدر المجلس، والضيف هكذا ينظر. إن لله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قولوا هذا، فقد تقولون هذا عند الموت، وهذه مصيبة. والله هذه الوقاحة التي وصل إليها مجتمعنا من من من من أكبر المصائب التي ابتلينا بها. أبدا، هذه نحن مشكلتنا مو مشكلة مطعم ومشرب، مشكلتنا مشكلة أخلاق، مشكلة أخلاق. برع وأنا ذهب إلى البيت قبيل المغرب في السيارات، هذا يزمر لهذا وهذا يقول له بعد وهذا خصومات، الله أكبر. طب ليه؟ على ماذا مستعجل؟ قال صائم، الله أكبر. قال يريد أن يدرك الفطور مسكين، أذهب ثواب صومه قبل أن يدخل البيت. سب هذا وشتم هذا، وربما بدأ الضرب، بدأ الضرب من أجل أن يصف سيارته. قصة مؤلمة لكن لا أنساها، منذ سنين طويلة لا أنساها، أذكرها من أجل أن نحذر، لأن الشيطان إذا استحكم من الإنسان لعب به الشياطين كما يلعب الأولاد بالكرة، فاحذر أن تغضبها. إياك أن تظن أن إبليس يكتفي منك أن تسب، لا، بعد السب نعم ربما وسوسك بالضرب باليد وبعد اليد بالعصا، وإن كان أمامك سلاح ربما والعياذ بالله وسوسك أن تأخذ السلاح وتقتل وأنت صائم. جريمة حصلت هنا قرب دمشق، يعني مقدار 2 كيلومتر عن دمشق، أعرف البلدة وأعرف، ولكن بعض الناس ربما يحزنون عند الإفطار عند أذان المغرب قبيل المغرب بدقيقتين، يصفون السيارات، هذا يريد أن يصف سيارته هنا وهذا يريد أن يصف سيارته هنا. فخرج الولد إلى أبيه وقال يا أبتي ماذا أصنع؟ فمد الولد الأب فتح الدرج وأخرج له مسدسا، قال اذهب اقتله تعال افطار. مع حد ثقيل عن قال أنا حضرت تعزية أولئك الرجلين، فنزل هذا الولد العاق الذي أمره أبوه المجرم، أخذ المسدس وقتل الرجل، فجاء أخو المقتول فقتله، جاء الثالث لولا أنه هرب لقتل الثالث. في دقيقة واحدة رملت امرأتان ويتم قرابة 10 أولاد من أجل صف السيارة. قلت لهم هناك على ملأ وبصوت مرتفع أين العدالة؟ اقتلوهم أمام الناس واقطعوا أعناقهم. تمنيت أن يكون هذا في ساحة تلك البلدة، أن يقتل هذا، أن يقتل هذا المجرم، أن تقطع عنقه كي لا يتجرأ أحد. ولكن عطل المسلمون في بلاد العالم كلها عطلت أحكام القصاص فاستشرى القتل، ولو أنهم أقاموا القصاص لندر القتل. أيها الأحباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، في القصاص حياة، يقتل واحد يأمن ملايين على أرواحهم، ترك القاتل يقتل الألوف ومئات الألوف وكما يجري في بلاد العالم، وإن لله وإن إليه راجعون. فقال عدي أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا، وأسلم عدي بن حاتم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وعن عبد الرحمن ابن عبد قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في 100 رجل من قومه، فذكر حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وأجلسه وكساه رداءه ودفع إليه عصاه وأنه أسلم. هذه الأخلاق العظيمة جاء به إلى الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، جعل يعطي الوادي من البقر والوادي من الغنم والوادي من الإبل، يتألف به القلوب حتى هرع المشركون إلى الإسلام تعالوا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محمد صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فهل سخرنا دنيانا وأموالنا للدعوة إلى الإسلام؟ أسألك التوفيق. فقال له رجل من جلسائه إنك يا رسول الله أكرمت هذا الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا شريف قومه، وإذا أتاكم شريف قوم فأكرموه. ويؤيد هذا ما رواه ابن عمر وأبو هريرة، نعم، في حديث وإذا كانت عندك كريمة قوم فأكرمها. اسمع يا مسلم، بعض الناس يقول أريد أن أتزوج بنت فلان العالم أو بنت فلان من الأشراف، ولكن ربما تزوجها فأهانها. أنا رأيت أحد العلماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله من كبار علماء دمشق، رأيت في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رأيته حزينا مرهقا، هرعت إليه يا سيدي ما الأمر؟ قال ابنتي، ما بال ابنتك؟ قال معذبة هنا في المدينة مع زوجها، يعذبها ويهينها. كنا مرة في عرس، كان مولد نعم ومجمع للمؤمنين والعلماء في، وكان العرس في نادي الشرق نعم، فكان هذا العالم، فجاء رجل يضيفنا، فقلت له يا سيدي، رجل من بيت الراعي، قلت له يا سيدي هذا الرجل الآن الذي يضيفنا مضرب مثل، قال لي بأي شيء؟ قلت له أنا أذكر قصته في الدروس وانتشرت على اليوتيوب في العالم. قال لي ما قصة هذا؟ قلت في يوم من الأيام خلف مشفى الهلال، قال لي أخي شيخ أنس البوشي هناك تعزية نعم، والإمام النووي يقول عز من عرفت ومن لم تعرف، عود المريض الذي تعرف ولا تعرف والذي لا تعرف. قلت بسم الله، دخلنا التعزية أيها الأحباب، جلس في التعزية فقدمني القارئ فتكلمت، فبعدما انتهيت من الكلام قام رجل في السبعين من عمره، أيها الأحباب اسمعوا إلى هذه الحادثة الغريبة العجيبة، قام رجل في السبعين من عمره أيها الأحباب، وكانت تعزية بوفاة امرأته، قال لي هذا، انظر إلى هذا. نظرت إلى رجل منور أسمر اللون، وجهه يضيء نورا، قال لي هذا زوج ابنتي، اسمع ماذا صنع معي. قلت ماذا صنع؟ قال بعدما تزوج بنتي بأيام صهرته، أي حماته، أم الأم يقال لها صهرة في لغة العرب، حماته أصيبت بمرض وأقعدت بعد أيام من زواجه بابنتها. قلت ماذا صنع؟ قال جاءني وقال لي يا عمي، أنت الآن لازلت في الأربعينيات من عمرك، وهذه حماتي أقعدت، تأذن لي أن أخذها إلى بيتي وأخدمها وأداويها، وأنت تذهب وابحث عن زوجة وتزوج وانظر إلى حياتك. قال له اذهب. قال فأخذ حماته، أخذ الحماية إلى بيته منذ 30 سنة وهو يخدمها ويطعمها ويسقيها ويداويها حتى ماتت. قلت هذا لذاك الشيخ، فإذا بالشيخ يبكي، ولو كنت أعلم سبب بكائه ما ذكرت له هذا أيها الأحباب، ما ذكرت له هذا لو كنت أعلم سبب البكاء. والله فإذا بهذا العالم يبكي، فقال لي هذا خدم حماته 30 سنة حتى مات، وصهري طرد حماته من بيته. فالحديث يقول وإذا كانت عندك كريمة قوم فأكرمها. رجل أراد أن يتزوج بنتا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عالما قال أريد أن تزوج امرأة شريفة من آل البيت، قال لو إن كان عندك استعداد على خدمتها وأن تقدم لها الكندرة إذا أرادت أن تلبسها فأقدم، وإلا فابتعد. أما أن تتزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسيء إليها، لا، تريد أن تتزوج بنت شيخك وتهينها كما حصل مع أحد الأشياخ أنا أعرفه، زوج بنته من تلميذ غضب هذا التلميذ، مسألة بسيطة جدا، فقال لشيخي هذا الوقح، قال له أنا الآن أطلق امرأتك، أطلق ابنتك الآن أطلقها. لكن الشيخ كان عاقلا حليما، فأتاه بأسلوب طيب وقال له، طبعا في هذا يعني الكلام ظاهره إجلال وفي باطنه تأديب وتأنيب لمن يفهم، قال له والله أنت ما شاء الله أنت من أهل العلم وأهل فضل، إن طلقت بنتي فمئة إنسان يزوجك، لكن بنتي مسكينة، إن طلقتها ربما تجد غيرك. فإذا بالطالب استكان وعرف خطيئته. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، مولانا رب العالمين. ثم قال: ومن ذلك إكرامه صلى الله عليه وسلم لأمير وفد عبد القيس. نترك هذا إلى الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.